نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس أيها الأخوة المشاهدون هو في متن عمدة الفقه كما تعلمون، مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بكم فضيلة. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. كذلك أيها الأخوة المشاهدون نرحب بمن معنا في هذا الاستوديو، حيث أنهم حضروا وتجشموا الصعاب لطلب العلم، نسأل الله عز وجل لهم العلم النافع والعمل الصالح، أهلا وسهلا بكم. أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم من داخل وخارج المملكة، نبهناكم على الطريقة التي نمشي عليها. ما قبل الفاصل هو شرح لعبارة المؤلف، وما بعد الفاصل إن شاء الله نستجيب لاتصالاتكم ومشاركاتكم. مجددا نرحب فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. نجيب على أسئلة الاستذكار أو أسئلة المراجعة. طيب، عندنا خديجة من المغرب. كانت في باب الرهن. نعم، كانت في باب الرهن. خديجة من المغرب، أظن السؤال حديث أو المجيبة الحديثة. قالت: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. جواب السؤال الأول: ما نوع عقد الرهن من حيث الجواز واللزوم؟ الرهن يلزم من جانب الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته ولا يلزم من جانب المرتهن، هو جائز في حقه فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. نعم، هذه الإجابة الصحيحة. وإذا إجابة نموذجية، الرهن لازم في حق الراهن، يعني المدين الذي عليه الحق، فلا يملك فسخ هذا الرهن، لكنه جائز في حق المرتهن الدائن الذي له الحق، فله فسخه إذا شاء. نعم. جواب السؤال الثاني: هل يجوز، طبعا السؤال الثاني، هل يجوز أن يؤخذ على القرض رهن؟ يجوز أخذ على الرهن قرض، لكن بشرط ألا ينتفع به المقرض، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا، لأن الأصل في القرض من الإنفاق أو من الإرفاق والإحسان. من الإرفاق والإحسان والله أعلم. نعم، هذا الجواب صحيح. نعم، يجوز أخذ رهن على القرض بشرط ألا ينتفع المقرض بهذا الرهن، فإن انتفع به فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا. نعم، أحسن الله إليكم. هذه خديجة من المغرب، طبعا قلنا إجابتها نموذجية، جزاه الله خيرا. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية كذلك أجاب، جزاه الله خيرا. لولو إبراهيم من السعودية كذلك، هؤلاء الذين يعني كانوا معنا في الإجابات نشكرهم جميعا. نعم، وصلنا إلى باب الصلح فضيلة الشيخ، نبدأ. نعم، في عبارة المؤلف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. سيكون درسنا إن شاء الله في هذا اللقاء عن أحكام الصلح. قبل أن نقرأ عبارة المؤلف نذكر تعريفا للصلح وأقساما له، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عبارة المؤلف والمسائل المتعلقة بالصلح. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة. الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، ومعناه في الشرع معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وقد ندب الله عز وجل إلى الإصلاح بين المتخاصمين، ووعد على ذلك بالأجر العظيم، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل ذلك على أن الله عز وجل يجري، أن الله سبحانه وتعالى يجزي من يسعى للإصلاح بين المتخاصمين بالأجر العظيم، لكن بشرط أن يكون ذلك الإصلاح عن إخلاص وابتغاء مرضات الله عز وجل، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا فإن إخلاص النية لله عز وجل في الإصلاح بين الخصوم، أولا أنها سبب لأن ينال هذا المصلح الأجر العظيم من الله سبحانه، ثانيا هذه النية لها أثر في الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في الإصلاح بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا ينبغي لمن سعى في الإصلاح بين الخصوم أو بين زوجين أن يخلص النية لله عز وجل، فإن إخلاص النية له أثر في التوفيق، وله أثر أيضا في أن يعظم الأجر والمثوبة لهذا المصلح، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويجوز لمن يصلح بين المتخاصمين، يجوز له الكذب، وذلك لأن هذا الكذب يترتب عليه مصلحة عظيمة. وقد جاء في صحيح البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وهكذا أيضا يجوز الكذب بين الزوجين، يجوز لكل من الزوجين يكذب على الآخر فيما يخصه، فيما يخصهما، ليس يكذب على الناس لكن فيما يخصهما. وكذلك يجوز الكذب في الحرب، فهذه الأمور الثلاثة يجوز فيها الكذب، يجوز في الحرب لأن الحرب خدعة، ولكل من الزوجين على الآخر فيما يخصهما، وكذلك في الإصلاح بين الخصوم. الصلح لا يكون في حقوق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى ينبغي أن يأتي بها العبد كاملة، فإن عجز فالقاعدة اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الصلح إنما يكون في حقوق الآدميين. وقسم العلماء الصلح إلى خمسة أقسام. القسم الأول الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، كما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية. القسم الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين. القسم الثالث الصلح بين الزوجين. القسم الرابع الصلح بين المتخاصمين في غير الأموال. القسم الخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال. والذي يهمنا في هذا الباب، وهو الذي يعنيه الفقهاء بالبحث في هذا الباب، هو القسم الخامس الصلح بين المتخاصمين في الأموال، فهذا هو المقصود بالصلح في هذا الباب. وينقسم عند الفقهاء إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وقبل أن نبين المقصود بهذين القسمين نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله. نعم، تريد تقرأ أو نخلي حد طيب فيها ممكن؟ تفضل. الاسم سامر السليمان. نعم تفضل. قل: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاة الباقي شرطا في الهبة. ما لم يجعل وفاء الباقي، نعم، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. طيب، إلى هنا ثم نكمل. قال: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. هنا المؤلف يتكلم عن الصلح على إقرار. نحن قلنا إن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. هنا بدأ المؤلف الكلام عن الصلح على إقرار. فالصلح على إقرار كما ذكر المؤلف أن الإنسان يسقط بعض دينه أو بعض العين التي في يد غريمه، فهذا هو الذي يسميه الفقهاء الصلح على إقرار. مثال ذلك: رجل يطلب آخر 10,000 ريال، ثم إن صاحبه هذا إما أنه فقير أو أنه مماطل، قال يا فلان أعطني 8,000 ريال وأسقط عنك 2,000، فهذا يجوز إذا كان ذلك برضاه، برضاء الدائن. لكن لو جعل المدين إقراره بهذا الدين شرطا للإقرار، لو جعل هذا المدين الإسقاط شرطا لإقراره بالدين، جعل الإسقاط شرطا لإقراره بالدين، يعني في مثالنا السابق قال أنا لن أقر لك بدين علي إلا إذا وعدتني بأن تسقط عني بعض الدين، بأن تسقط عني مثلا ربع الدين، فهل هذا يجوز أم لا؟ نستمع رأي المؤلف. نعم، قال المؤلف ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني إذا قال لن أسقط عنك، لن أقر لك بالدين إلا إذا أسقطت عني بعضه، أو أنه أقر له بالدين لكن منعه تسليمه فقال لن أسلم لك الدين إلا إذا أسقطت عني بعضه، فالمؤلف يرى أن هذا لا يجوز ولا يصح الصلح بهذا. ولكن إذا لم يستطع الدائن الحصول على بعض حقه إلا بهذا فالصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح. وإذا كان هذا المدين كاذبا فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، لكن هذا الصلح يصح ظاهرا على الصحيح من قولي العلماء. وبعض الفقهاء يمنعه لأنهم يرون أن هذا أن الصلح على إقرار من قبيل البيع، فيرون أنه كأنه باع حقه ببعض حقه وهذا لا يجوز. الصحيح أن الصلح ليس بيعا، الصلح ليس بيعا، وإنما هو إبراء، إذا أسقط عنه بعض حقه فقد أبرأه من بعض حقه. لكن يبقى المدين هل تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ إن كان كاذبا فلا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وإن كان صادقا أو أن الدائن أسقط عنه بعض حقه برضاه جاز ذلك. لكن لو كان الدائن ليس عنده بينة ثم طلب من المدين أن يقر له بالدين ويسلمه بعض حقه نظير إسقاطه بعضه ففعل، يعني مثلا قال يا فلان أطلبك دينا، قال لن أقر لك بهذا الدين أو قال لن أسلم لك هذا الدين إلا بشرط أن تسقط عني بعضه، هذا الدائن ما عنده بينة، ما عنده بينة، فوافق على هذا مكرها، ثم لما أخذ بعض حقه، ولنقل في مثالنا السابق أخذ مثلا 8,000 أسقط عنه 2,000، بعد مثلا 5 أشهر وجد بينة، فإن هذا الصلح يبطل على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقولون هذا الصلح يبطل لأنه تبين، قامت البينة الدالة على كذب هذا المدين وعلى أنه أخذ مالا بغير حق، وهذا الدائن إنما وافق على ذلك الصلح مكرها لعدم وجود البينة المثبتة لهذا الدين. فالقول الصحيح كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يبطل هذا الصلح، ويلزم هذا المدين أن يرد عليه ما تبقى من دينه. هذا إذن هو الصلح على إقرار، هذا هو الصلح على إقرار. من أنواع الصلح أيضا أو القسم الثاني من أقسام الصلح ما يسميه الفقهاء بالصلح على إنكار. والصلح على إنكار معناه أن يدعي شخص على آخر بدين له في ذمته أو بعين له عنده فيسكت المدعى عليه، إما لجهله أو لإنكاره. مثال ذلك أتى شخص وقال أنا أطلبك 10,000 ريال سلمها لي الآن. قلت ما أنكرت ما أعرف أنك تطلب من هذا المبلغ. قال بلى وأنا سوف أشكيك على الشرطة وأرفع أمرك المحكمة. فأنكرت أو أنك سكت ما تدري، بينك وبينه معاملة وبيع وشراء لكنك ما تدري، لا تعلم أن له حقا، لا تعلم أن له حقا عليك، أو تعلم أنه ليس له حق عليك، فهل يجوز أن تصالحه؟ هل يجوز أن تقول يا فلان أعطيك مثلا 3,000 ريال واسحب الشكوى ريحنا؟ أي نعم. أو لا يجوز، هذا يسميه الفقهاء الصلح على إنكار، على إنكار، لأن المدعى عليه ينكر. ما حكم هذا الصلح؟ اختلف فيه الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن فيه فائدة. ما هي الفائدة من هذا الصلح؟ نستمع لرأي الأخوان. يقول الجمهور هذا الصلح فيه فائدة. ما هي الفائدة من الصلح على إنكار؟ نعم إسقاط الدعوة على المدعى عليه. طيب ماذا يستفيد من إسقاط الدعوة؟ يبرأ حق. نعم، قطع خصومة والافتداء ليمينه، لأنه قد يحلف، يمكن إذا أحضرها القاضي يحلف، أحلف أن هذا ما يطلبك هذا المبلغ، أليس كذلك؟ قطع الخصومة والافتداء ليمينه، وكذلك صيانة نفسه عن التبذل، فإن بعض الناس يريد أن يدفع من جيبه مالا لأجل أن يصون نفسه عن التبذل وعن الذهاب للمحاكم وعن، فيقول أنا أدفع لك مالا لكن اسحب دعواك، وهو يعلم أن هذا الإنسان ليس له حق عليه. هذه إذن وجهة الجمهور. الشافعية قالوا أنه لا يجوز هذا الصلح لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، وهذا هو القول الثاني في المسألة. قالوا لا يجوز هذا الصلح لأنه يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الإنسان عندما يعطي هذا مبلغ من المال قد أعانه على أكل المال بالباطل. ولكن القول الصحيح هو قول الجمهور لعموم الحديث الصلح جائز بين مسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا، ولوجاهة ما عللوا بها أن الإنسان يستفيد من هذا الصلح قطع الخصومة. هذا إنسان كل يوم مشتكي، كل يوم يأتي بالشرطة، وكل يوم يذهب بالمحكمة ومن ورقة لورقة، قد يكون هذا إنسان مشغول، وهذا مدعي إنسان فارغ ما عنده شغل. صحيح. فأليس في هذا فائدة؟ نعم. في فائدة كبيرة، يعني بعض الناس عندما يكون فارغا يبدأ يتسلط على غيره، فربما يتسلط على هذا الإنسان ويشتكيه، فإذا والمدعي عليه قد يكون إنسانا مشغولا وليس يعني متفرغا لشكوى هذا الرجل، كل يوم يأتي له ورقة، كل يوم الشرطة، كل يوم محكمة، ففي فائدة كبيرة. لكن هذا فيه مفروض يسد ذريعة مثل هؤلاء يا شيخ، ولا لا؟ لكن هذا يدعي حق، ما الذي إلا إذا كان هناك حقا يا شيخ؟ إذا ما الذي يثبت الحق؟ طبعا إذا ذهب مثلا للشرطة سيحيلونها إلى المحكمة، والقاضي سيتريث ويدرس المسألة، تحتاج هذا نعم. يحتاج الأمر إلى وقت وإلى جهد وإلى، فهذا الإنسان يقول أنا أعطيك من جيبي لكن اسحب دعواك. فهذا لا شك أن فيه فائدة، فيه فوائد، فيه أولا قطع الخصومة، وفيه كذلك الافتداء لليمين، لأنه إذا حضره عند القاضي فالقاضي سوف يحلفه، لأن القاعدة العظيمة في باب القضاء البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الآن إذا ادعى لهذا مثلا 10,000 ولنفترض أنه ما أتى ببين، لكن القاضي سوف يعرض اليمين على المدعى عليه ويحلفه، وبعض الناس يأنف من أن يحلف، يعني لا يريد أن يحلف ولو كان صادقا، بعض الناس عنده تعظيم لليمين فلا يريد أن يحلف ولو كان صادقا، لأنه يريد أن يصون يمينه عن الحلف، حتى ولو كان يعلم بأنه صادق، لأنه يرى أن هذه لعاعة من الدنيا لا تستحق أن يحلف لأجلها. وأيضا في ذهابه للخصومة والمجلس الحكم والمحكمة، بعض الناس يرى أن هذا فيه في حقه يعتبر تبذلا، فيريد أن يصون نفسه عن التبذل وعن الذهاب للمحاكم والجلوس في مجلس الحكم. فهذا الذي قد تسلط عليه يعطيه من جيبه مالا ويقول اسحب دعواك. لا شك أن هذا فيه مصلحة ظاهرة، ولهذا في الصحيح هو قول الجمهور وهو جواز الصلح على إنكار. ولكن مع تصحيحنا للصلح على إنكار، إذا كان أحدهما كاذبا، ولا يلزم الضرورة أن المدعي هو كاذب، قد يكون مدعي صادق، إذا كان أحدهما كاذبا فهل تبرأ ذمته؟ لا تبرأ ذمته ولو تم الصلح، سواء كان المدعي أو المدعى عليه. إذا كان أحدهما كاذب فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. الله المستعان. فمن كان يعلم إذن كذب نفسه لا يحل له أن يأخذ من مال أخيه شيئا، ولو حكم له القاضي، ولو حكم له القاضي بذلك، ولو حصل الصلح بينه وبين صاحبه. من أنواع الصلح، الصلح على المجهول، الصلح على المجهول، وذلك إذا كان اثنان فأكثر بينهما معاملة ولم يمكن يمكنهما معرفة الحق لكل واحد منهما على وجه دقيق. كان يكون بينهما اشتراك في مؤسسة أو شركة أو بيع وشراء، ولم يكن عندهما ضبط، وحصل بينهما خلاف في أمور مالية، فهنا يجوز أن يصطلح فيما بينهما فيتحري الحق ويصطلح فيما بينهما، ثم يحلل كل منهما الآخر. وهذا الصلح قد يتعين في بعض الأحوال، فإن بعض الناس يكون بينه وبين صاحبه معاملة مالية ولا تتضح فيها الأمور، يكون فيها لبس كبير واختلاط في الأموال وفي الأوراق وفي المعاملة، يعني بعض الناس يكون فوضوي ما عنده تنظيم ولا عنده ضبط، فتختلط أموره مع صاحبه. فهنا ليس هناك يعني طريق لحل هذا الإشكال إلا بالصلح، وهذا ما يسميه العلماء بالصلح على المجهول، فيصطلح بعد التحري، يتحرى كل منهما حقه، ثم يصطلح ويحلل كل منهما الآخر. ويدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. انظر إلى هذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت فيهما تأثيرا بليغا حتى بكيا، وكل واحد منهما قال: حقي لصاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما هذا فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. فهذا الحديث أصل في صحة الصلح على المجهول. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم، لأنه أحيانا يكون الإنسان عنده غفلة، وبالموعظة يكون يعني في هذا تنبيها له، فينبغي للقضاة إذا أتاهم الخصوم أن يعظوهم ويعرضوا عليهم الصلح أيضا إذا كان ذلك إذا كان المجال يسوغ للصلح كما في هذه الحال. فإذا يتحريا ثم يحلل كل من الآخر يحلل كل منهما الآخر يقول أنت في حل. فهذا هو الذي يسميه العلماء الصلح على المجهول. من أنواع الصلح التي ذكر الفقهاء أنها لا تجوز الصلح على ما يخرج للإنسان من الميراث، وهذا واقع ترد علينا بعض الأسئلة في مثل هذا. يقول بعض الناس لأحد الورثة نعطيك كذا من المال وتخرج من الميراث، وهذا لا يجوز لأن فيه جهالة وغررا ويفضي إلى المنازعة والخصومة. وإذا كان البيع المتضمن للجهالة والغرر لا يجوز فكذلك أيضا هذا الصلح. ولهذا قال الإمام أحمد إن صلحت امرأة من ثمنها يعني الذي تستحقه بالميراث لم يصح، واحتج لهذا بقول شريح أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. ننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره المؤلف في المصالحة عن الدين المؤجل لبعضه حالا. قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بعدة أسماء: المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا، وتسمى كذلك مسألة ضع وتعجل، وتسمى مسألة الحطيطة. صورة المسألة أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي. من يذكر لنا مثالا يتفق الدائن والمدين على أن يعجل على إسقاط حصة من الدين نظير تعجيل المدين للباقي؟ نعم تفضل. كي شيخنا واحد يدين 81,000، نعم زين، ثم قال مؤجل مثلا مؤجل إلى سنة نعم، فجاء بعد شهرين قال بسدد ذلك، فيعني يقول ما إذا خلاص ادفع 50 و30 عشان أجل بها. نعم يعني أسقط عن 30,000 هذا كثير. لكن لو قلت مثلا 10,000 يعني هذا رجل باع آخر مثلا سيارة 80,000 مؤجلة إلى سنة، ثم إنه نقول مثلا بعد مضي 6 أشهر أتى الدائن للمدين وقال أنا أطلبك 80,000 أريد منك أن تعطيني الآن 70 مقابل التعجيل وأضع عنك 10,000، يعني بدل ما أنتظر إلى نهاية السنة عجل الآن الدين وأسقط عنك بعضه، فأعطني الآن 70 وأسقط عنك 10,000، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة تسمى المصالحة عن الدين المؤجل ببعض حالا، أو تسمى مسألة ضع وتعجل أو الحطيطة. ضع وتعجل يعني ضع أنت أيها الدائن، نعم ضع أنت أيها المدين وتعجل أنت أيها الدائن، ضع أنت أيها المدين من الدين وتعجل أنت أيها الدائن، يعني ضع عن المدين، ضع أنت أيها الدائن عن المدين، بدل ما تطلب 80 خلها 70 وتعجل الدين الذي لك. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول أنها لا تجوز، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف. هنا قال المؤلف أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، يعني فلا يجوز. وهذا القول هو الذي عليه الجمهور الحنفية والمالكية وكذلك هو صحيح مذهب الشافعية هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن هذه المسألة تجوز، تجوز المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ومروي عن ابن عباس رضي الله عنه ورواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من المحققين من أهل العلم وقولا أيضا عند الحنفية اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. نأتي للأدلة أدلة الجمهور. استدل الجمهور لقولهم بعدم جواز هذه المسألة مسألة ضع وتعجل أولا بما جاء في سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عجل لي 90 دينارا وأضع عنك 10 دنانير عجل لي 90 وأضع عنك 10. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلت يا مقداد الربا وأطعمته أكلت الربا يا مقداد وأطعمته. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البيهقي لكن هذا الحديث لو صح لكان صريحا في المسألة ولحسم الخلاف لكنه ضعيف لا يصح ضعفه المحدثون. قال عنه البيهقي بعدما أخرجه في السنن إسناده ضعيف وكذا قال ابن القيم. ثانيا استدلوا بقياس هذه المسألة على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل يقولون كما أنه لا يجوز الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل بالاتفاق فكذلك لا يجوز إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل. فدليلهم الثاني هو القياس. أدلة القول الثاني وهم القائلون بجواز مسألة ضع وتعجل استدلوا أولا بما أخرجه الطحاوي والبيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهم أن يهود بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك أمرت بإخراجنا وإن لنا على الناس ديون لم تحل وإن لنا على الناس ديونا لم تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا وتعجلوا. وهذا الحديث كما ترون صريح الدلالة ويبقى الكلام في إسناده. قلنا إنه أخرجه دارقطني والبيهقي والطحاوي في شرح مشكل الآثار وضعفه بعض العلماء ومنهم البيهقي لكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن صحح إسناده وقال إن من ضعفه كالبيهقي إنما ضعفوه بمسلم بن خالد وضعفوه لسوء حفظه ولكن مسلم بن خالد وثقه بعض أهل العلم. قال ابن القيم وهو ثقة قد روى عنه الشافعي واحتج به. قال وقد صحح هذا الحديث الحاكم وذكر له البيهقي شاهدا في السنن الكبرى فلعله يتقوى به فيكون هذا الحديث حسنا أو صحيحا فيحتج به وكما ذكرنا هو صريح الدلالة في هذه المسألة. ثانيا قالوا إن هذه المسألة مسألة ضع وتعجل هي عكس مسألة الربا التي هي زيادة الدين مقابل زيادة الأجل. قالوا هي عكسها صورة ومعنى. ووجه ذلك أن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل هي إضرار محض بالغريم. الغريم نعم. إضرار محض به. فهنا المنتفع طرف واحد وهو الدائن. أما هذا المدين ما انتفع هو متضرر. ففيها إضرار محض بهذا الغريم. والظلم فيها ظاهر. أما هذه المسألة مسألة ضع وتعجل ففيها مصلحة للطرفين وليس فيها إضرارا وليس فيها إضرار، ففيها براءة ذمة الغريم الذي هو المدين من الدين، وهذه مصلحة كبيرة، وانتفاع الدائن بما يتعجله. والشرع له تشوف إلى براءة الذمم، فهي عكس مسألة الربا صورة ومعنى، لأن فيها مصلحة للغريم في إبراء ذمته من الدين، ومصلحة للدائن في تعجيل الدين له. وهذا القول الأخير وهو جواز مسألة ضع وتعجل لعله والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو الذي يفتي به عامة مشايخنا كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فهذا القول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، خاصة أن حديث ابن عباس قلنا أنه حديث ثابت وهو صريح الدلالة في المسألة. وأما ما استدل به الجمهور، أما حديث المقداد فقل أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وأما القياس على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل فأجبنا عنه وقلنا أن هذا القياس قياس غير صحيح نرجوه. نعم، لأن زيادة الدين مقابل زيادة الأجل فيها إضرار محض بالغريم وليس فيها مصلحة للغريم، وإنما المصلحة كلها للدائن ففيه ظلم. أما هذه المصلحة أما هذه المسألة ففيها مصلحة الطرفين وليس فيها ظلم، فيها براء ذمة الغريم وتعجيل الدين للدائن، وما كان كذلك فإن الشريعة لا تمنع منهم. فهذا إذن هو القول الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، نقرأ عبارة المؤلف ويجوز. نعم نعم. ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق الورق عن ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس. نعم. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعي عليه مدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. طيب، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. الورق ما هو الورق؟ من يعرف الورق؟ ما معنى الورق؟ هل معناه الورق؟ لا. إذا ما هو؟ الفضة. حسنت، الورق هو الفضة. يجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب، يعني الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب، إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس، يعني عند الصلح يجوز أن يتقاضى الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب بشرط التقابض وأخذها بسعر يومها. قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. من كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه، ماذا يسمى هذا النوع من الصلح؟ قبل قليل صلح على إنكار. أحسن، يسمى الصلح على إنكار. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، حتى ولو أجازه القاضي، لو أن القاضي نفذ يعني أجاز هذا الصلح، يعني وإن صح ظاهرا فإنه لا يصح باطنا، ولا تبرأ ذمة هذا الكاذب أمام الله عز وجل. ولذلك بعض الناس يظن أنه إذا حكم له القاضي بحكم وهو كاذب يظن أن حكم القاضي يحلل له الحرام، هذا غير صحيح. حتى وإن حكم لك القاضي وأخطأ القاضي في حكمه فإن ذمتك لا تبرأ عند الله عز وجل إذا كنت كاذبا. إذا كان الإنسان يعلم كذب نفسه حتى وإن حكم له القاضي فإن هذا لا يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، حكم القاضي لا يحلل الحرام. لكن هذا الصلح يصح ظاهرا، أما باطنا فلا يصح إذا كان يعلم كذب نفسه. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، ماذا يسمى هذا النوع من الصلح؟ الصلح على المجهول. أحسن، يسمى الصلح على المجهول. فاصطلح عليه جاز، يعني بأي صفة اصطلح عليه، لكن قلنا ينبغي أن يحلل كل منهما صاحبه، لأنه قد لا يتوصلان إلى معرفة قدر ما لكل منهما على وجه دقيق، فلذلك لا بد من أن يحلل كل منهما صاحبه، يكون هذا في من كانت بينه وبين صاحبه معاملات واختلطت فيها الأمور والأموال، فهنا ليس لهما طريق إلا الصلح، فيتحري الحق ويصطلح ويحلل كل منهما الآخر، وبهذا تبرأ ذممهما، بشرط ألا يعلم كل منهما أن لأخيه عليه حقا. أما إذا كان يعلم بأن لصاحبه عليه حق فإنه لا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. والمقصود أن يعني هذا الصلح وبأنواعه كلها، وإن صح ظاهرا واصطلح عليه، فإنه لا يصح باطنا في حق من علم كذب نفسه، ولا تبرأ ذمته أمام الله عز وجل. لكن هذا الصلح الظاهر يقطع الخصومة بين الطرفين، وأما في الباطن فالله تعالى يقضي بينهما. وحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل، قد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، عظم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هل هناك حرمة أعظم من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ هكذا حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ولهذا فإن هذه الأنواع من الصلح وإن صح ظاهرا إلا أنها لا تبرأ بها الذمة أمام الله عز وجل في حق من يعلم كذب نفسه. لكن هذه الأنواع ذكرها الفقهاء لأجل قطع الخصومة بين المتخاصمين، وقد تتعين فيما إذا جهل الأمر واختلطت الأمور كالصلح على المجهول، فإنها تتعين، يتعين الصلح، لأنه ليس هناك طريق لحل هذا الاختلاط بين الطرفين إلا بالاصطلاح، ففيه مصلحة ظاهرة. هذه هي أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب. جميل جدا، نأخذ الفاصل شيخ. طيب أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم. الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم. إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا